قصائد المجاهدين قصيدة بعنوان صامدون صامدون صامدون بقلم الشاعر أبي جمال النقشبندي. صامدون صامدون صامدون، نقشبنديون لا نخشى المنون، حينما الداعي دعانا للجهاد خلفه سرنا وأسرجنا الجياد، صبرنا عزم وتقوانا عتاد، والدم الغالي لأوطاني يهون. في الوغى كالليث أدمى الكافرين، جيشنا الجبار لا لن يستكين، قاده المغوار شيخ العارفين، النعيمي شيخنا نور العيون. قادنا جمعا لتحرير العراق نحو بغداد فسرنا باشتياق، قادنا جمعا لتحرير العراق نحو بغداد فسرنا باشتياق، وارث المختار قد شد النطاق، والعدا نار اللظى منا يرون. نصرنا شمس تجلت في السماء، نخلنا دوما سنسقيه الدماء، اش عراق الخير دوما مكرما في شموخ حار منه الحاسدون. نحن أحفاد الأولى عز الديار، إن غضبنا نجعل الظلم نهار، قد سحقنا الفرس جمعا والتتار، نحن جند الله نحن الغالبون.